طب لو راح انجلترا وهو وليه يتكلم انجليزي، اذن اللغه مش جنس ولا دم، اللغه محاكاه، فما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. حتى في اللغه الواحده لو ان في كلمه غريبه انت ما سمعتهاش قبل كده ما تفهمهاش، مع انها عربيه، مع انها ايه عربيه، في كلام مقعر من الناس بيستعملوه واللي مدينه ما يعرفش اكيد بيتكلم انجليزي ما يعرفش. ولذلك لها قصه، كان ابو علقمه النحوي لا يتكلم الا بالعربيه الفصحى، وبقى يجيب الفاظ الخادم بتاعه ما وردتش عليه فما يفهمهاش، فشقي به غلامه. استيقظ مره فقال يا غلام مفهومه دي فهمناها؟ قال له اصقعت العتاريف؟ الواد ما عرفش ايه اصقع العتاريف ايه وصفه. قال له زقفيلم. قال له ايه هو ايه هو ابو علقمه؟ قال له طب زقفيلم يعني ايه؟ ما هو ما فهمش الواد اصقعت العتاريف ايه، مع انها لغه عربيه لكن لم يسمعها فبقت زي الاجنبيه. فلما قال له اصقعت العتاريف الولد ذكي جاب كلمه من عنده كده نش كده، قال له زقفيلم. ام قال له وما زقفيلم يا ولد؟ ايه زقفيلم؟ قال له قل لي وانت ما هي صقعت العتاريف؟ قال له انا والله اردت اصاحه الديكه عشان الفجر. قال له انا اردت لم تصح. يبقى اذا اللغه بنت المحاكاه، وما دام بنت المحاكاه اللي تسمعه الودن حاجه، ما سمعتوش ما يتكلمش بيه. طب ادي واحد طبيب اسمه اعين راح لواحد يشتكي العله، اللي هو مين؟ ابو علقمه النحو. فتصور واحد عيان ويجيب الفاظ متقعره الطبيب مش عارف ايه عشان يشرع علته. قال له ما بك؟ قال قد أكلت من لحوم هذه الجوازئ فطسأت منها طسأة أصابني منها وجع من الوابلة إلى دائية العنق وألمت منه الشراسير. قال له أعد علي فوالله ما فهمت منك شيئا. قال له قد أكلت من لحوم هذه الجوازئ فطسأت منها طسأة أصابني منها وجع من الوابلة إلى دائية العنق ولم يزل ينمى حتى خلط الخلب وألمت منه الشراسير. ما فهمش. فالطبيب برضه عمل زي الولد، قال له خذ الوصفه بقى، خذ حرقفا وسلقفا وشقفا وزهزقه ورقرقه بماء الماء ثم اشرب. قال له اعد علي فوالله ما فهمت شيئا. قال لعن الله اقلنا افهاما لصاحبه. اذا اللغه بنت المحاكاه، ما تسمعه الاذن تحكيه اللسان. لغتنا بقى لا تؤدي كلاما مفيدا الا بجمله، والجمله كلمات والكلمات من حروف. يبقى الخامه بتاعه الكلام بتاعنا ايه؟ الحروف. الحروف قسمين، حرف لا يؤدي الا بنيه الكلمه، انما هو في ذاته ملوش معنى. لما اقول كتب، الكاف معناها ايه؟ ولا شيء، هي بتنضم للثاء والباء عشان تديني الكتاب، انما هي الحرف نفسه ملوش اسم. حرف مبنى، حرف تبنى منه الكلمة. لكن فلان ككذا كالليث، الكاف لها معنى هنا التشويش. يبقى حرف المبنى ملوش معنى في ذاته إلا أنه بينضم لغيره ويكون كلمة، ده المبنى. حرف المعنى له اسمه مثلا بكرة، البه هنا إيه؟ حرف مبنى ولا معنى؟ حرف مبنى ملهاش معنى، إنما باسم الله بقى لها حرف معنى. يبقى الحروف قسمين، حرف مبنى وحرف ايه؟ وحرف معنى. الحق سبحانه وتعالى يعلمنا ازاي نتكلم، ازاي اهلي يتكلموا. الواد قاعد كده وباصص وهو صغير، وبعدين قال لي هات القلة، عرف ان اسمها القلة، هات المشرب يعرف ان المشرب، هاتوا الاكل مش عارف ان اسمه الاكل، ياد بص للسما تلاقيه عرف ان دي السما، الارض يا مش هي عمال يعرف كل يوم ايه شو يتكلمها من البيئة ويسمعها عشان تتكون اللغة بتاعته. إذا لا بد لمن يريد أن يتكلم أن يسمع أولا، لازم يسمع، إن ما سمعش ما يعرفش يتكلم. الأخرس ما بيعرفش يتكلم ليه؟ لأنه فاقد الفهم، ما سمعش. ولذلك شوف شوف كلام ربنا بيتكلم عنه، صم بكم، يبقى البكم ما يجيش إلا بعد إيه؟ إذن الكلام اللي مش هسمعه ما عرفش أتكلم به. طيب أنا هتعلم الكلام، أنا طفل أهو، هتعلمه من مين؟ من أسرتي. كل ما يقولوا على حاجة أصل يعني. بذلك قبل ما يفهمها ما يجيبش اللفظ، عايز يشرب، وبعدين لما يعرف أنا أريد أن أشرب ما يتكلم. طيب أنا أتكلم لأن أسرتي علمتني الكلام وسمعته. طب أسرتي اللي هي أبويا وجدي يتكلموا منين؟ منين يتكلموا؟ من برضو أبوهم وأمهم، سلسلها بقى، وهم اتكلموا منين وهم اتكلموا منين لحد امتى؟ لحد سيدنا آدم. احنا اتكلمنا عشان سمعنا من آدم. طب آدم اتكلم سمع من مين؟ الله علمه، وعلم آدم الأسماء. يبقى المعلم الأول اللي علمنا ايه؟ الله. هذه حاجة كويسة. فإذا الحروف بتؤدي لبناء في الكلمة، فإذا جاء الحرف وحده نقول ده حرف مبني، إن كان له معنى ثاني زي القسم زي زي على للاستعلاء وفي للظرفية يبقى اسمه حرف إيه؟ حرف معنى. ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل غيب مشهد، المشهد بتحسه وتشوفه، يبقى ده وسيلة للأمر الغيبي. إذن كل غيب له إيه؟ مشهد الأول. مدام كل غيب له مشهد، سائر المسألة دي الغيب والمشهد في ثلاث قضايا في الكون. القضية الأولى العقائد، أنا معتقد اعتقدت إن في إله، لأن العمل الكبير ده والعظمة دي مش ممكن تيجي إلا من إله، والإله قادر وحكيم، دي عقيدة. العقيدة دي نقدر ندلل عليها بالآيات اللي موجودة، إنما هيجي في العقيدة حاجات ما نقدرش ندلل عليها. إزاي؟ صحيح بنؤمن بالله وبنؤمن بالملائكة وبنؤمن بيوم القيامة، لأن ضروري ما دام في تكليف بالعقل كده، في تكليف، واحد بيعمله واحد ما بيعملوش، مش لازم يحاسب، لازم ضروري. يبقى ولكن المسموع عن الجنة شكلها كده وعذاب القبر شكله كده ما بيقامش عليه دليل عقلي. امال بنعمل ايه؟ بنقول امنا بالغيب. ليه؟ يبقى كل ايمان عقدي بياخد في ريحه ايه؟ ايمان غيبي. ليه؟ لان الايمان الغيبي ده هو محك الايمان. عندك خادم وبعدين حب يقبض اول الشهر، وانت كنت مستخون الخدام اللي بيخدموك، فبتبيع بتعين فلوسك كل يوم في حته، ففي اليوم ده كنت عينها تحت حجر في الجنينه مش جوه في الخزنه ولا في الاوض ولا في، فالولاد جايين عايزين يقبضوا، تقوم تقول له لا شيل الحجر اللي هناك ده، يقول يا عم ده تقيل عليا اما اجيب حد يشيل وياي، ده المشهد بقى. اقول له ده تحت الكيس اللي فيه الفلوس اللي هتقبض بيه، يوم يروح يجري يشيله. يبقى آمنة بالغيب أم بالمشهد؟ طيب يبقى ثقة فيه ولا ثقة في الكيس؟ إيمان الغيب ثقة في من قال. يبقى كل غيب يحرسه مشهد. المشهد آمنا بأن في إله بقى، وقلنا وقلنا يا سلام الكون ده مش عارف إيه، واللي خلق ده لازم يبقى قادر، وبعدين نقول له الجنة صفاتها كذا والنار صفاتها كذا، أمر غائب ما أقدرش أدلل عليه. يبقى إذن كل إيمان يحتاج إلى غيب وإلى مشهد. الغيب هو اللي حيدلك على صدق إيه اللي أنت آمنت به. ولذلك قال الذين يؤمنون بالغيب، إنما لم يؤمن بالمشهد ده. طب ما هو المشهد محاس، المدام المشهد محاس ما كل واحد هيعرفه، إنما اللي يؤمن بالغيب ده ثقة في من قال. دي في العقائد. برضو في الأحكام الشرعية فيه غيب وفيه مشهد. لما يقولوا كتب عليك الصلاة بيعلل لي، لأن الصلاة إعلان الولاء للإله الذي آمنت به يدعوك كل يوم 5 مرات. إذا أنا عرفت أقيم الدليل كويس. وبعدين طب صلى الصبح 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 فهدي بقى مش إيه يوم يقول لك أهو ده تؤمن بالغيب بعلة ربنا هو 2 قال يبقى 3 قال مالكش دعوة بها خالص. يبقى إذا الغيب الأحكام برضو فيها غيب محروس بإيه بمشهد. كذلك الكلام كلام يؤدي معنى تفهمه خلاص كويس أوي. هات بقى الثاني اللي غيب بقى وكلام لا يؤدي معنى تفهمه تؤمن به غيبا. القرآن كذلك فيه الكلام اللي بعد ألف لام مين بنفهمه عايز كذا وعايز كذا وفيه الحروف المقطعة مش فاهمينها. يبقى في إيمان بالغيب ولا ما فيش إيمان بالغيب؟ يبقى في إيمان بالغيب. ربنا قال إيه بقى الحروف المقطعة نصف حروف المعجم 14 حروف المعجم 28 في أول ألف بيه 9 وفي آخرها 9 وفي وسطها 10 تجد اللي في اللي أولها إيه ألف ها ب ت س ج ح ها دال ذال. تجد لم يأخذ منها الحروف المقطعة إلا حرفين 2 الألف والحاء والسبعة ما خدهمش. يبقى الحروف المقطعة اللي في الأول كان 9 7 ما خدش منهم حاجة وخد منهم الحرفين وحرفين 2 بس اللي خدهم الألف والحاء. إنما ما جاش في الحروف المقطعة ب ولا ت ولا ف ولا ج ولا خ ولا د الله ولا دال. ما فيش كلمة منهم. 9 الأخيرة خد منها كام؟ خد منها 7 وساب 2 يبقى ديك خد منها كام؟ 2 وساب 7 لكن دي خد منها كام؟ وخد منها 2 الله. علشان دي مش ميكانيكي ده مرادات كما يريد. طب والعشرة الوسطانيين قال لك عجيبة والله فيه منقوط وفيه مش منقوط. السين مش منقوطة والشين منقوطة. المنقوط ما خدوش فخد سين ولا خدش شين وخد صاد ولا خدش ضاد وخد طاه ولا خدش ضاد وخد عين ولا خدش ايه غين. الله ايه الحكاية دي. وبعدين جت الحروف اللي بعدها يبقى مبنية على ايه بقى 9 في الاول خدنا منهم 2 وسيبنا 7 و9 هم في الاخر خدنا منهم 7 وسيبنا 2 و10 خدنا الايه اللي مش منقوط وسيبنا اللي منقوط. الرتبة دي جاية ايه؟ ده جاية بموازين لازم لحكمة من الحكم. نقوم احنا نقعد بقى نضرب يا ترى معناها ايه والعقل بقى يمشي بقى نقول له هو العقل بيحوم حول المعنى لعله يصطاد. انما ربنا عايزك تقبلها غيب كده هو زي اسنان المفتاح اللي بتجيب تشتري طبله ما بتتحكمش انت في اسنانها اللي صنعها عامل لها سنتين ثلاثة قلبها تبقى انت تستعمل المفتاح وبس وما لكش دعوة دي سنتين دي ثلاثة إلا صنع عملك حال أول. لكن احنا بنحوم حولها. القرآن جه معجز للعرب يعني هم أمة كلام وعملوا معرض للكلمة وبيعلقوا الحلو منه في الكعبة وهيصة ما حصلش في أمم. ومدام أمة كلام القرآن غلبهم. الناس فاهمة ان القرآن يهزم العرب بانه يجيب كلام يعجزوا عنه ده حطة لهم. ده هم شرف ان الله عملهم مقياس في انه ينغلبوا يبقى شرف لهم في انه عمل ايه ما تغلبش واحد الا واخد واحد رقم قياسي بطولة. انما تيجي الواحد تقول له فبيقول ده كوني انا اتحدى دول ده شرف لهم لانني لا اتحدى الضعيف وانما اتحدى القوي. يبقى شرف لهم ولا لا؟ طب تعالى بقى نشوف بقى القرآن معجز لأهو. قال لي اوعى تفتكر ان القرآن معجز لان الخامات اللي مكون منها الكلام غير الخامات بتاعتك. الخامات هي الخامات، الحروف هي الحروف، والكلمات بس الصنايع واحد. ولذلك لما تيجي تتحدى مع احد تقول له لجماعه مثلا نساجين، انا عايز تاخد حته حرير وتنسجه وده تصوف وده حته قط وهنشوف ايكم احسن نسيجا وانعم، يقول لك ما تنفعش، لازم عايز تفهم منا الصنايع الكويس لازم يكون كل قط يكون كل صوف، انما مد واحد حرير وواحد قط وما هو الحرير هيبقى حلو. يبقى اذا التحدي يجي ايه؟ في اتحاد الخامه اللي هنتحدى بها. فربنا بيقول انا ما جبتش حروف جديده عنكم ولا كلمات جديده عن كلماتكم، بل هي حروفكم اللي بتكلموا بها الالف واللام هي هي. طب امال كلامي معجز ليه؟ قال لك لان انا اللي بتكلم وكلامك مش معجز لانك انت اللي بتتكلم، فاضفي على كلامك عجزك واضفي على كلامي قدرتي. فكأنه بيتحداهم بأمر هو عندهم. حتة تانية في شيء اسمه الحرف وله اسم وله نطق. كتب بقراها كتب كاف وت وب. طب الكا دي اسمها ايه؟ كاف والت والب. الله. لكن لما بقرا ما بقراهاش كاف تاء باء، انا بقراها ك ت باء، انا بقرا المسمى، انما اسمها كاف وتاء وبيبقى فيه اسم ومسمى. كتب بقرا المسمى بس. ولذلك لما تيجي تتعلم اللغه وخصوصا في الانجليزي وتيجي تقول الكلمه دي كذا يقول لك اسبلها يعني اشتهجاها، قول لها حرفها ايه، قول اسماء الحروف بتاعتها ايه عشان تبقى متكلم. ليه؟ لأن الأمية يقرأ مسمى الحرف ولا يعرف اسمه. الأم بيعمل ايه؟ ما بيقولش كتبة فلان بيكتب ومش عارف، ما بيقولش أكلة بيقول ولا ما بيقول، إذن هو ينتخب مسمى الحرف، إنما هل يعرفوا أن دي كاف ودي تاء ودي باء؟ ما يعرفوش إلا المتعلم. وذلك بيقول له اشتهجها يا ولد، يقول كتبة كاف ايه فتحة كاء مش كده، تاء ايه فتحة تاء، باء فتحة باء. طيب إذا كانت المسألة كده ولا يعرف أسماء الحروف إلا من تعلم، والذي لم يتعلم ينطق مسمى الحرف ولا يعرف اسمه، ومحمد أمي، فمن أين قال ألف لام ميم وجاب أسماء الحروف على لسانه ما إن دي ما حدش يعرفها للمتعلم؟ يبقى الذي قالها لأنه علم. هنا بقى بتبدأ الحواميم سور سبعة. من العجيب إن الحروف المقطعة وردت واحدا زي نون صاد قاف، أدي حرف واحد، وجاءت على حرفين برضو طاسين مش كده، وجاءت على ثلاثة ألف لام ميم، وجاءت على أربعة ألف لام ميم راء لام ميم صاد، وجاءت على خمسة كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد جت ويا بعضها كده، حاميم عين سين قاف اختلفت، حاميم لوحدها وعين سين قاف لإيه لوحدها. يبقى لما عملها من خمس حروف ما جاب الخمس حروف مرة واحدة ويا بعض وعملها آية واحدة، ولكن هنا عملهم كام؟ ايتين، حاميم وعين سين قاف. قال لك حاميم اصل هذه الشركه لسه ست حاميم، انما دي عين سين قاف بس هي لوحدها، انما ايتين ولا مش ايتين؟ ايتين، حاميم عين سين قاف. دي بقى للاشياء اللي ما احناش عارفينها، اللي قلنا الغيب والمشهد، هات بقى اللي نعرفه ونعرفه. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله، مفهوم كلام مفهوم، إنما حاميم وعين سين قاف مش فاهمين، مش فاهمينها بناخدها غيب، وأخذ الغيب دليل الثقة في المتكلم، زي سنان المفتاح اللي الدهالة أعمل بها أفتح المفتاح وخلاص وانتهت المسألة، إنما معناه يا دين عمال أحوم هنا وأروح هنا وأجي هنا. طيب كذلك

فاعلم ان الثمرة اتعب. والعملية السهلة كده تبقى سهلة. افتكر الفجر والخيار والمانجا. فاللي اوحى بالتكليف اللي بنعتبره شق له عزيز علي مش عايزنا لانه لا يغلب وله صفات الجبروت ومش عايز منا اي حاجه لانه بصفات الكمال المطلق خلقنا وخلق لنا يبقى عزيز عن خلقه. ولما كلف ما كلفش كده بمشقه كده ولكن كلف بحكمه. يعمل كده تشوف لها حكمه، يعمل كده تشوف لها حكمه. الله. يبقى اذا التكليف ان كان شقا في نظر فمكلفك لا يستفيد منه لأنه عزيز عن خلقه. وما دام عزيز عن خلقه عمل دي ليه؟ قال لك بحكمة عشان تؤدي الحركة النتيجة الجميلة اللي ما تريد ناس ما تريدش الإنسان قبل. وهو إبليس لما جيه يقول له قال أنت تركتني مختار، فلما تركتني مختار ما رضيتش أسلم. ولو أنك ما تركتنيش مختار كنت سجدت زي الملائكة. يبقى انت اغويتني. قال ربي بما اغويتني. اغواه ربنا وقال له ما تسجدش؟ لا، خلقوه مختارا ومش مامون هو على الاختيار. كان عايز يكلبش زي الملائكه. لما قال كده بقى قال ايه؟ شوف عشان عزيزه هي. فبعزتك لاغوينهم اجمعين. ايه يعني بعزتك؟ لا، بعزتك عن خلقك. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن. إنما لو أنت عايزهم ما أقدرش أهوب ناحيتهم. ولذلك استثنى وقال لا أغينهم أجمعين إلا إيه؟ اللي أنت عايزه ما أقدرش عليه. إذا إبليس مش في معركة مع الله، ده معركة معانا مع أولاد آدم. لأنه هو بيقول بعزتك لأغينهم أجمعين. ومن خيبة وبي إبليس بقى إنه بين له طريقة الإغواء، مع أن اللي عايز يغوى واحد ولا يعمل له مقلب ما يقولوش انا هعمل فيك كذا وكذا وكذا. فبعزتك لاغوينهم اجمعين. وهعمل فيهم ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. بقى ابليس يقول انا هقعد لهم الصراط المستقيم، يروح الخماره بقى اللي في الخماره مش عايزه دي جاهز، انما يروح المسجد ويروح في أنفس عمل للإنسان مع ربه وهو بيصلي يجيب له حتة مهمة أوي في حياته كان بيبحث عنها ويروح يجيبها له وهو بيصلي. ساعة ما يجيبها له وهو بيصلي ويسيبني أنا أقعد أكر فيها بقى. تركت وصفة الله لي حين ينزغني إبليس. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. الله، فكروا بربنا. لأنه خناس، إذا ذكر الله خناس. ما هوش غوى آدم. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. طب يا سيدي يا آدم أنت وإبليس قضية ألا إبليس إمال. قال لربنا انظرني الى يوم يبعثون ليه؟ شحت من ربنا انه عايشه. طب لو كان عارف ان الشجرة دي تديله حلول ها ما كان كل منها وتنتهي. انما برضه دل على انه مغفل، وبرضه دل على ان سيدنا ادم سيحي عن الحكايه دي، مع ان كان الذكاء يقول له قل ده ايه. طب اما اللي انت عمال بتقول ربنا انظرني الى يوم يبعثون، طب ما تاكل منها انت وتبقى واد ناصح. انما بقى سيدنا ادم ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فلما نسي الحكايه دي. ولذلك يقول لك اما توصي واحد وما يعمل لكش العمليه قول اصل ابن ادم ان الموصين بنو سهوان. طب ما هو ابوهم سهي. يبقى لما توصي واحد وينسى بقى معقول ان الموصين بنو سهوان. العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا لا يتصرف فيه الخليفة، ها؟ منطقة حرام ان الخليفة يتصور في السماء والأرض، انما يتصرف فيما دون ذلك من الاحداث، ودي في ايده، له ما في السماوات وما في الارض. مرة مثلا يقول ايه، له ما في السماوات والارض، وله ما في السماوات ايه وما في الارض، لان الخلق متفاوت في خلق في السماء والارض الاثنين، الملائكة الحفظة والملائكة يقولنا ويطلعوا، وفي شيء فوق بس العليين، وفي شيء تحت بس. فلما يقول له ما في السماوات وما في الأرض بيجيب الجنسين، له ما في السماوات والأرض بيجيب الجنس المشترك. إذن الله سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض، وإحنا بنلعب حواليه. الملعب محدش ملكه، إنما اللعيبة يلعبوا زي ما يحبهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.